أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أنت الجماعة. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أيها الشباب، إن عليكم مسؤولية كبيرة، ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعتم مرة أخرى إلى حقيقتك. أشرف الأعمال خاطبة. أنت الجماعة. أن تموت خادما لهذا الدين ولو كنت وحدك، لا سيما في زمان الغربة الثانية، وصار كل شيء حولنا غريبا غريبا غريبا وعجيبا وعجيبا ومزريا. لكننا إذا رجعنا إلى الشرب الأول واستمسكنا بما كانوا عليه ولو كنت وحدك، فأحلف بالله، أحلف بالله، أحلف بالله، إننا لمنصورون. لتعلموا بعدها أن من استمسك بحبل الله فهو منصور ولو كان وحده. ولو كنت وحدك. فإنني أتمنى أن أموت واقفا وأن أناضل عن ديني إلى آخر لحظة، ثم أبث الثقة فيكم مرة أخرى وأقول إننا منصورون وأننا لن نغلب، حتى وإن كانت إمكاناتنا ضعيفة، ما دام معنا إيمان راسخ. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. نحن ضعاف، نعم، وليس في أيدينا ما في أيدي أعدائنا أو خصومنا، لكن ما دمت على الحق وتقف في هذا الغرض فأنت الجماعة، وإن كنت وحدك فأنت الجماعة، وإن كنت هناك وما جواب، فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عذاب. يا شيخنا، بل أنت قيمتك كبيرة، وإن لم تقل شيئا وإن لم تعمل شيئا، بل ما زلت بطلا وما زلت رجلا وما زلت أمة وحدك. أنقل من كلامك: من استمسك بحبل الله فهو منصور وإن كان وحده، فأبشر يا منصور. نحبك في الله وندعو لك، أسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وأن يعلي في الدارين قدرك، وأن ينزل على قلبك برد السكينة والرضا. وأبشر، فنحن نحبك وندعو لك ومن خلفك. مكرمين لها بصور، وتكرم كل من غانت عليه. وأبشر الشيخ بأن الله عز وجل قد جعل له القبول وقد جعل له الأثر. والله ما من مكان أذهب إليه والله إلا وأسأل عنه. الله أن لا يحرم الأمة من علمه، آمين، وأن لا يحرم الأمة من دعوته ومن عطائه. طيب. وأنا أتقرب إلى الله بحب الشيخ أبي إسحاق، وأدعو الله عز وجل له أن يمتعه بالصحة والعافية. آمين. وتكرم كل من هانت عليه، إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أدعو الإله بطول العمر يا علما، لتبقى حرسا على الحدود سهرانا، وأن تكون للحاقدين درءا، وأن تكون من الفردوس سكانا.